الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال رحمه الله: دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزوري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظر أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب خروج النساء للمساجد. باب خروج النساء للمساجد. حتى ورد أن النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها. يقول رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد، وأنها تصلي مع المسلمين وتشهد الخير وتصلي على الجنازة كما ورد: صلي على الجنازة ولها قراب مثل الرجل، الرجل قراب مثل أحد، والمرأة لها قراب مثل أحد إذا صلت على الجنازة في المسجد، في أي مسجد كان، حرم وغير حرم. يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب قال حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء ليلة من الليلات، أعتم فيها يعني، ثم ناداه عمر، هذا قرناه البارحة قبل البارحة، ثم ناداه عمر رضي الله عنه بصوت جهوري فأخاف، خرج عليه الصلاة والسلام وقد انتصف الليل فجاءت مثل الليل. فلما صلى قال: هذه الصلاة لا يصلي أحد غيركم، وكان لا يصلي أحد إلا بالمدينة، لا يصلي ذلك اليوم أحد، أمم الأرض كلها كافرة، لا يصلي أحد ذلك اليوم إلا بالمدينة. قال: أنتم خير الناس في هذا الوقت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنزلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. فأبعوا شعبان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظله، حنظله قال حدثنا سالم بن عبد الله، سالم رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحد نساؤكم بالليل للمساجد. استأذن، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا استأذن أحدكم نساؤكم بالليل فلا يمنعها، ما يمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها، بيتها خير لها، لكن إذا استأذنت تريد المسجد فلا تمنعها، يا زوجها، زوجها ما له حق يمنعها. نعم. قال: تابعوا شعبة عن الأعمش عن مجاهد. يقول البخاري: تابعوا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، عن مجاهد عن ابن عمر، يعني تابع حنظلة، تابع حنظلة. نعم. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن سعيد الزهري قال حدثني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قالت: زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. يقول البخاري رحمه الله: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. العالم؟ نعم. يقول فرد العالم هو يعني لو ما كان عالم، طالب علم ما هو عالم، ما ينتظرونه. يقول البخاري رحمه الله: باب انتظار الناس الإمام، سواء كان عالم أو طالب علم أو شيء من هذا. باب انتظار الناس الإمام حتى ينصرف، يعني ما ينصرفون حتى ينصرف. قال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر قال حدثنا يونس قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا هند بنت الحارث، هند بنت الحارث الفراسية قالت انها دخلت على ام سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت أم سلمة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة أن النساء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم الإمام قمنا وانصرفنا والإمام يتأنى قليل لعل أن تفضل الشوارع وتفضل الأبواب وأبواب المسجد من النساء ثم ينصرف، والمفروض أن الجماعة ما ينصرف منهم أحد حتى ينصرف الإمام ويلقيهم وجههم إلا للحاجة، إلا لحاجة ضرورية فيقوم، لكن اللي ما له حاجة ضرورية ما ينبغي أن ينصرف حتى ينصرف الإمام إلى الجماعة، والإمام يتأخر حتى تنصرف النساء. الآن ما تنصرف روح الرجال وهم قاعدين في كل المساجد إذا صلت تقعد ما تطلع. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات من مروضهن ما يعرفن من الغلس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف عن مالك رضي الله تعالى عنه قال يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى تنصرف النساء بغلس، تنصرفن لا يعرفن من الغلس من الظلام، عن الرسول كان يبكر في صلاة الفجر بحيث أن النساء تنصرف ما يعرفن من الغلس، ظلام الشارع وظلام المرأة ما يعرفن من الغلس، هذا فيه فضل التبكير في صلاة الفجر، لأنك لا تأخرت إنسان وطلع الفجر اكتشف النساء واكتشف الناس، فالأفضل أن تقدم وتبكر بصلاة الفجر الإنسان، لأن إذا صلى معك نساء انفرض أنه صلى معك نساء فإنها تنصرف ما تعرف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجود في صلاتي تراهية أن أشق على أمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر بشر بن بكر قال قال حدثنا الأوزاعي حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أني أدخل في الصلاة أريد أن أصلي وأطول لكني أسمع بكاء الصبي فأتجوز خشية أن تنضر أمه وإلا تحزن وإلا ما تدري ما كم تصلي لها صاح صبيها ما تدري كم تصلي كم صلى ثلاث والآر ولا تدري أن تصلي مع الناس ولا تصلي لحالها يعني الأشياء ولدها يلهيها عن الصلاة ويشغلها عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن عمرو بن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمره أو منعن؟ قالت نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمره عن عائشة عن عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة لو الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ما أحدث النساء في يوم من هذا تعالي عائشة شوفي اليوم يوم عائشة طاهر يوم عائشة يوم التابعين وأيام عمر بن الخطاب كلها طهارة وكلها نزاهة ولا يزلنا على الشريعة لكن تعالى شوف انحلال انحلال كلي انحلال اليوم خمسة القرن الخامس عشر انحلال والرابع عشر انحلال كلي نعوذ بالله تجد كثير من النساء عراية مع ليل العباية لكن كشف الهوى يشوف كل جسدها أو تلبس باطو يمثل جسدها كله إلى آخره. الشاهد أن النساء اليوم أيضا لو تمنع من المساجد وتمنع من الشوارع كلها والمساجد كلها الأفضل لو تمنع اليوم النساء من المساجد ما في لزوم تصلي ولا في لزوم لكن مشكلتنا أنها تأتي للحرم مثلا تقول أبعتمر روح أتمر مثل الناس أو تقول أبحج هذا ما نقدر نمنعها عن بيت الله الحرام فقط وعن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. بقية المساجد يستطيع الناس يمنعوا النساء لا تأتي، ما في لزوم تأتي، لا تأتي المرأة، لكن مكة والمدينة ما تقدر تمنع أحد الإنسان، ونحن بمكة والمدينة ما تقدر تمنع أحد عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه لا رأى الرسول أيام زمان اليوم ونساء زمان اليوم لمنعهن من الخروج إطلاقا. كما منعت نساء بني إسرائيل، تقول عائشة كما منعت نساء بني إسرائيل. فسئلت عمرة هل منعت نساء بني إسرائيل عن الخروج؟ قالت نعم، منعهن من الخروج لما كثر الفساد. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال رحمه الله دثنا يحيى بن غزاة قال دثنا يرام بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وينكث وفي مقام يسيرا قبل ان يقوم. قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة النساء خلف الرجال. صلاة النساء خلف الرجال ومع الرجال. يقول حدثنا يحيى بن قزعة. يحيى بن قزعة قال قال حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري. الزهري عن هند بنت الحارث. عن هند بنت الحارث الفراسية. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النساء تأتي إلى المساجد تصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا سلم انصرفنا. يبقى قليلا عليه الصلاة والسلام، يبقى قليلا في مكانه ما ينصرف حتى تفضل الأبواب والشوارع. يقول نرى أنه لأجل النساء تنصرف ويبقى الرجال يطلعون ما يلاقوا النساء. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت أتيم خلفه وأم سليم خلفنا. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن إسحاق بن عبد الله. عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعته ملائكة. ملائكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنه دعته ليصلي لها في بيتها، دعتها عليه الصلاة والسلام وصلى لها، وصف الغلمان الاثنين أنس واليتيم صفوا خلف الرسول وصفت العجوز خلفهم. معنى هذا أن النساء تصف خلف الرجال، النساء الرجال يتقدمون حتى ولو صبيان، والنساء تتأخر وراء الرجال. وصفوف النساء خلف الرجال، وصفوف الغلمان خلف الرجال، والرجال مما يلي الإمام. نعم. باب سرعة انصراف النساء من الصوب وقلة مقامهن في المسجد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس او لا يعرف بعضهن بعضا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سرعة انصراف النساء من باب سرعة انصراف النساء من الصلاة. حدثنا وقلة مقامهن في المسجد. وقلة مقامهن في المسجد. إذا سلم الإمام ما تجلس في المسجد، تخرج على طول. قلة إقامتهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور قال حدثنا فليح. قال حدثنا فليح قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. الرحمن بن القاسم عن أبيه. عن أبيه القاسم بن محمد. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ثم ينصرف وتنصرف النساء ويخرجن إلى الشوارع ما يعرفن من الغلس. يخرجن من الأبواب إلى الشوارع ما يعرف بعضهن بعضا ولا يعرفهن أحد من الغلس. ظلام في ظلام. وهذا هو سنة صلاة الفجر. سنة الفجر أن تصلي الفريضة الإنسان مبكرا. نعم. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. يقول البخاري رحمه الله باب استئذان المرأة زوجها إلى المسجد، تروح إلى المسجد. في حديث في مسلم إذا استأنس أحدكم لا تمنع في مسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها. هنا صرح بأنها تستأذن قال حدثنا مسدد نعم مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنع. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها, أذنت تريد المسجد فلا يمنعها. هذا فيه المعنى الأول, لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها. فهذا هو يقول إذا استأذنت, تفسير الحديث الأول, إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها, جادا لها تصلي مع المسلمين. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا ابن عيينة نساق ننس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم وقمت يأتي من خلفه أم سليم خلفنا. الترجمة مكررة. باب صلاة النساء خلف الرجال مكررة. قبل سطرين قريناها باب صلاة النساء خلف الرجال بهذا اللفظ. الباب مكرر وكذلك الحديث مكرر. والسند نفسه. حدثنا السند هو كمان نفسه. نعم السند هو قاتاني ماضي بدو السند. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في الحديث الأول إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت جدته مليكة, فصلى الرسول وصلى عليه الصلاة والسلام وصلى الغلمان خلفه الاثنين وصلت العجوز خلفهم. هذا الحديث اللي مضى بعينه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن غزة قال دثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال حدثنا هند بنت الحارث الزرازية أو القرشية قالت أن أم سلمة رضي الله عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر ثم يمكث في مكانه قليلا حتى ينصرف النساء وتفضل أبواب من النساء ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام. والنظام الديني الشرعي أن الجماعة لا ينصرفون ما دام الإمام ملكهم وجهه, من صرف إليهم ما ينصرف أحد منهم إلا إنسان له حاجة, أما حاقن أو حاقف أو حاجة ضرورية فينصرف, أما الباقين فلا ينصرف أحد حتى يلقين الإمام وجهه ثم نقوم. قالت عمرة نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف. يقول عمرة نرى والله أعلم أن ذلك لأجل النساء ينصرفنا ويتخذ الشوارع من النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. باب فرض الجمعة. لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسووا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رحم الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أن موتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبعنا اليهود غدا والنصارى بعد غد. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة الجمعة. الجمعة الاجتماع الناس فيها كثرة الاجتماع أكثر من الجماعة. الجماعة يجتمعنا الناس لكن الجماعة قد تكون قليلة. الجمعة لا, الجمعة قدمت في المسجد ويطلع الناس في أطراف المسجد يصلون في الشوارع الناس كذا باجتماعهم وحبهم في صلاة الجمعة واجتماعها. تقول البخاري نعم باب فرض الجمعة. باب فرض الجمعة. متى فرضت الجمعة؟ في المدينة. الجمعة فرضت في المدينة لما فرضت الصلوات الخمس فرضت الجمعة. يقول حدثنا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول بقول الله يعني والدليل على فرضيتها قول الله تعالى إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني امشوا لا تجري لا تجري سعي ما معناه تجري اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا كنت تبيع الإنسان أو تشتري حرم عليك البيع والشراء بعد النداء الثاني. يقول الشاعر فصل وليس يصح البيع وهو بمسجد وبعد النداء الثاني إلى جمعة الوراء وبعد النداء الثاني إلى الجمعة. لأن عندنا نداء لعثمان وعندنا نداء على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في وقته إلا نداء واحد بس أذان واحد مثل ما طلع على المنبر أذن بلال رضي الله تعالى عنه ثم صلى خطب الرسول ثم صلى الناس نداء واحد فقط. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان خليفة رأى أن الناس كثروا والعالم كثروا والناس قد يحتاجون إلى نداء فجعل نداء أول ساعة بين هذا وهذا ساعة بين النداء الأول الذي ينادي به بلال أو غير بلال ثم النداء الثاني إذا خرج الإمام وطلع المحراب أن أذن. فالنداء الثاني الأول اللي كان ابتدعه عثمان بن عفان رضي الله عنه لأجل مصلحة الناس وأقره المهاجرون والأنصار أقره المهاجرون لأن بين هذا وهذا ساعة كاملة بإمكان الإنسان يسك دكانه وفي إمكانه يجي من بعيد بإمكانه يغتسل ويتلبس بإمكانه مثلا يروح هنا ولا هنا ساعة كاملة. أما هنا فيؤذن ثم يؤذن الثانية وهكذا هكذا يجوز يجوز أن نؤذن ثم نؤذن مرتين يسمى بعد نداء نداء أول نداء ثاني يسمونه. هذا لا شك أنه من البدع التي أحدثت في هذا المسجد. المفروض أنه يزال هذا ويزال المكتوب هذا شوف اللي على تحت المرزاد بجاه محمد يجب أن يزال لأننا لسنا في دولة مشركة أننا في دولة مسلمة تدعو الإسلام وتقود المسلمين إلى الإسلام وإلى الشريعة الصحيحة. فلا ينبغي لنا أن نأتي بأمور تدلنا تدل للناس أو تدل أهل الدين والعلم والفضل. إذا أتوا إلى هنا ورأوا ما حدث يقولون هذا من البدع فأين الدولة المسلمة ليش ما تزيله هذا بدع تأذن ثم تأذن وهنا بجاه محمد أيضا وأنتم تحرمون جاه الرسول حرمون الوسيلة في الرسول وتقولوا شرك. نعم نقول شرك نقول بجاه الرسول بدعة من البدع وقد تؤدي إلى الشرك ونقول إن هذا وهذا أذان وأذان نعم بدعة نعم نقول هذا لكن عاد الأمر بيد الله تعالى وتقدس ثم بيد الحكومة ولعل الله تعالى وتقدس أن يأتي يوم أنه يزيلون هذا كله يزال هذا كله ولا نبالي بأحد. نحن دولة مسلمة فيجب أن نطبق طقوس ديننا وشريعتنا على أعمالنا. أن عثمان رضي الله عنه ابتدع الأذان الثاني بعد ساعة يؤذن ساعة ثم بعد ساعة يخرج الإمام ويؤذن وإلا على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا أذان واحد بس إلا طلع أذن بلال وخطب عليه الصلاة والسلام أتى. ومن شروط صحة الجمعة صحة الخطبة من شروط صحة الخطبة الأمر بتقوى الثناء على الله والصلاة على الرسول والأمر بتقوى الله وقراءة آية هذا من شروط صحة الخطبة. ما تصح الخطبة إلا بأربعة شروط: الثناء على الله أن تحمد الله وتثني عليه وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتأمر بتقوى الله تأمر الناس بالتقوى وبعد ذلك تقرأ آية من كتاب الله انتهت الخطبة. لو تثني على الله وتصلي على الرسول وتقرأ آية وتأمر الناس بالتقوى لو ما تقول شيء كفت هذه تنزل عن المحراب أو تجلد وتأتي بالخطبة الثانية إلى آخره. لأنه وإن أتيت بأشياء تذكر الناس القبر أو تذكر الموت أو تذكر الناس الآخرة أو تذكر الناس أو تزهد الناس في الدنيا فلا مانع من ذلك. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بإذا نمؤت الكتاب من قبلنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن السابقون الآخرون السابقون يوم القيامة. اليهود طلب منهم الهداية للجمعة رفضوا. النصارى طلب منهم الهدايه الجمعه رفضوا، صار لهم السبت ولهم الاحد. يقول الرسول وهديت هذه الامه الى الجمعه لانها افضل ايام الاسبوع، الجمعه افضل ايام الاسبوع، فيها خلق ادم وفيها ادخل الجنه وفيها اخرج منها وفيها تقوم الساعه الى اخره. نعم. قال فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنساء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فالناس فيه تبع، اليهود لهم السبت والنصارى الأحد ونحن هدينا إلى يوم الجمعة، فالناس لنا فيها تبع. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة وعلى النساء؟ قال رحمه الله تثنى عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يقول البخاري رحمه الله باب فضل الغسل يوم الجمعة حتى على الصبيان الذي يحضرون الجمعة واجب عليهم أو مندوب. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر يوجب الوجوب كما سيأتي. الغسل الجمعة واجب على كل محتلم، معناه أن الصغير اللي احتلم ولو باثنى عشر أو عشر سنوات أنه يجب عليه غسل الجمعة، لكن جعل الناس الوجوب هنا ندبا، بمعنى الندب لأنه قال غسل الجمعة اغتسل من أراد يوم الجمعة يغتسل حتى ولو من الصبيان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء قال عن مالك قال عن الزهري عن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر يوم الجمعة هو خليفة، فاليوم هو الخليفة، فدخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا يا عثمان؟ ما هي كم الساعة؟ الساعة كم يا عثمان؟ قال يا أمير المؤمنين ما هو إلا أني تذكرت أنا كنت أبيع وأشتري أو شيء من هذا، ثم لم أستطيع أن أنصرف إلى بيتي أغتسل، توضأت لي. قال والوضوء أيضا بعد؟ والوضوء أيضا يعني غسل ما فيه، والوضوء أيضا تتأخر عن الصلاة عن الساعات ثم بعد ذلك تتوضأ، والوضوء أيضا؟ ولا قال له اغتسل ولا قال له اذهب اغتسل، لو كان واجب لأمره بالرجوع والغسل، لكن ما كان واجب، الغسل ما هو واجب، لكن مندوب. نعم مندوب أن تغتسل يوم الجمعة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على الغسل لأن هناك روائح تخرج من أهل الحدائق وأهل الزروع واللي يتعاطون البيع والشراء بالزحام يخرج لهم روائح، فأمرهم بالغسل لأجل أن يأتي الإنسان المسجد ما ينتشر ريحه كريهة، لأن الذي تؤذيك الإنسان وتؤذي أخاك المسلم تؤذي الملائكة. فالغسل إذا اغتسل وتنظف إن كان عنده ثوب غيره يبدله، وكان ما عنده إذا اغتسل وتنظف وتطيب ذهب ما كان يجري من الريحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا صفوان بن سليم قال حدثنا عن عطاء بن يسار انظر صفوان بن سليم، بعض الناس اتهموا بضعف الحديث والبخاري اخرج له، وما اخرج له البخاري فانه تجاوز القنطرة، ما يمكن نقول ضعيف الحديث والبخاري اخرجه في صحيحه. صفوان بن سليم قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا معناها أن الصغير والكبير، لكن الوجوب هنا حمل على الندب، لأنه لو كان واجب أثم الإنسان تركه ويأثم، الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن هنا حمله أئمة الأربعة ما عدا مالك يقول واجب، مالك رحمه الله يجري حديث على ما هو عليه يقول واجب الغسل، لكن الأئمة الثلاثة يرون أنه بمعنى الندب مندوب، غسل يوم الجمعة مندوب، ولو ما اغتسلت أيضا فهو سنة كما فعل عثمان رضي الله عنه. نعم. باب الطيب للجمعة. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو فأما الغسل فأشهد أنه واجب، وما الاستنان والطيب فالله أعلم واجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر. قلت طيب تطيب الإنسان إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال قال حدثنا حرمي بن قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة شعبة قال عن أبي بكر بن المنكدر عن أبي بكر بن المنكدر أخو محمد وعبد الله، أخوة كل الثلاثة أخوة، أبو بكر بن المنكدر ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن المنكدر أخوة الثلاثة، وإن كان واحد منهم يسمى أبو بكر أيضا، هذا أبو بكر وواحد من الاثنين يسمى أبو بكر، لكن هذا قلة، هذا مشهور بكنيته ولا يعرف له اسم، وأما الثاني فليس مشهور بكنيته بل يعرف باسمه عبد الله ومحمد يعرفان باسمهما. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر قال ابن بن كدر قال حدثني عمرو بن سليم عمرو بن سليم قال حدثنا قال أشهد على أبي سعيد قال أبي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على أبي. يقول إنه يشهد على أبي سعيد الخدري أنه شهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أن الغسل واجب على كل محتلم، يعني فيه التسلسل بالشهادة، هذا يشهد على أبي سعيد وهذا يشهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال غسل يوم الجمعة محتلم واجب على كل محتلم. المحتلم لو أبو 10 سنوات يحتلم أو ينبت شعر خشن حول القبل أو 11 أو 12 أو 15، المهم أن المحتلم من الأطفال يجب عليه ما يجب على الرجال. قال وأن يستنى وأن يتسوق يستنى بالسواك وما استطيب، هذا ثم فسئل هل الاستنان والطيب من واجب مثله، فلما غسل فهو واجب كما سمعنا، وأما الطيب والاستنان فلا ذكر في الحديث ولا أدري هو ما هو هؤلاء، أي استنان والطيب قد لا يكون واجب، لكن الغسل واجب بمعنى المندوب، هنا الواجب بمعنى المندوب، وإلا لا تأثم الناس. نعم. باب فضل الجمعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رأى فكأنما قرب بدنه، ومن رأى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن رأى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرا، ومن رأى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن رأى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل الجمعة. باب فضل الجمعة يعني لها فضل كبير الجمعة، والحضور مبكرا له فضل كبير أيضا. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عن الحارث قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رأى فكأنما قرب بدنه. من كل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني ما هو من جنابة، إنما اغتسل غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد وكأنما قرب بدنه، قرب جمل أو ناقة، كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تطوى الصحف تطوي الملائكة الصحف وتأتي تستمع الذكر. الساعات هذه معروفة مفروض أنها من طلوع الشمس الإنسان وارتفاعها ارتفاع الشمس وحلول صلاة الجمعة إلى حتى تنتهي الجمعة حتى تنتهي الخطبة وتنتهي الجمعة. الشاهد أن الملائكة تقف على أبواب كل مسجد، كل مسجد تقف عليها أبواب الرحمة أبواب الكتابة، فيكتبون من يأتي مبكرا له جمل واللي بعده بقرة واللي بعده كبش واللي بعده دجاجة واللي بعده بيضة، ثم تطوى الصحف ما عاد لك أجر. الإنسان الصلاة صحيحة، صلاتك اللي حضرت لها صحيحة، لكن أجر ما فيه، أجر ما فيه. أنت تصلي الجمعة مع الناس ولكنك ليس لك أجر، الأجر انتهى، لأن التبكير أجر في التبكير، ولا عاد قد تؤجر أجرا ثانيا غير الأجر هذا. لكن الأجر هذا أجر التبكير، تغتسل وتأتي بالساعة الأولى يعني بعد ما يطلع تطلع الشمس وترتفع قيد رمح تأتي الإنسان، إذا ارتفعت قيد رمح تأتي فتجد الملائكة تكتب، ثم بعده ساعة ثم ساعة ثم ساعة، الساعات طويلة، الساعات اللي ذكروا طويلة عند الملائكة رضي الله عنهم، حتى يخرج الإمام ويطلع المنبر فتأتوك والصحف خلاص ما عاد فيه أجر. الأجر اللي تكتبه الملائكة هذه الأبواب ما فيه، ثم تأتي تستمع الذكر، الملائكة هلموا هلموا يستمعون الذكر. نعم. باب. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا شيبان أن يخيا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما ويخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تختبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. يقول البخاري رحمه الله باب أيوة نعم. الغسل ما ذكر شيء. باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان قال أيحيى بن أبي قال أيحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن عمر بينما هو يخطب رضي الله عنه كان خليفة ويخطب الناس من منبر، دخل عثمان بن عفان رجل، وأبو هريرة قال دخل رجل ما يبغى يتكلم بعثمان، دخل رجل لكن هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان صاحب بيع وشراء رضي الله عنه، عثمان كل حياته بيع وشراء يكتسب من الأموال ويتصدق على الناس، يتصدق اللي يجمع من الأموال كلها يتصدق بها على الناس، الشاهد إنه صاحب بيع وشراء، صاحب صفقة في الأسواق، فلما أتى ودخل هذا الرجل اللي هو عثمان قال له عمر رضي الله عنه ما هذا يعني ليه تأخرت الاسم؟ ألم تعلم أن الرسول قال كذا قال كذا قال كذا؟ قال والله أنا ما انتبهت إلا والأذان يؤذن ثم ذهبت، ما مداني أذهب إلى بيتي، هو بيتي. والوضوء أيضا هذا اللي دعا عثمان رضي الله عنه وحثه على نزع ندا أو ثاني، ندا أول ثم ندا ثاني، حتى هو لما صار خليفة قال أنا هكذا الحين أنا وقعت مع عمر فالناس لازم يقعون، فنجعل أذانا بينه وبين الأول الثاني ساعة كاملة، بحيث مثلا أن الإنسان اللي بيعي يشتري أو اللي بيغتسل أو اللي يجي من بعيد يمدي ساعة كاملة أذن للإنسان، ولا مضى ساعة كاملة أذن الثاني، دخل الإمام وأذن المؤذن الثاني، وأول من ابتدع النداء الأول رضي الله عنه وأرضاه، لأنه وقع مع عمر بهذا اللفظ فدعاه إلى أن يجعل أذانا ينبه الناس ساعة كاملة، ينبه الناس اللي بعيش يتنبه واللي جنوب يتنبه واللي بعيد داره يتنبه إلى آخره. فأقره المهاجرون الأنصار، أقر عثمان رضي الله عنه المهاجرون الأنصار على هذه العملية لأنها مصلحة عامة دينية ومصلحة عامة للمسلمين، فكل شيء يكون مصلحة عامة للمسلمين يجب أن يؤتى بها للمسلمين. نعم. باب الدون للجمعة. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن أبي وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة يتطهر ما استطاع من ظهر ويدهن من دون أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يقول البخاري رحمه الله باب الدهن للجمعة. باب الدهن للجمعة. الدهن يعني الطيب، أن تدهن الإنسان، تدهن شعر راسك، تدهن لحيتك، وتدهن الإنسان ثيابك، علشان أنك تخرج إلى ملائكة، إلى الناس، تزاحم الناس، والملائكة كلما تنتهي تطيب للإنسان، تنبسط الملائكة، فإنها تتأذن ما يتأذى، وتفرح بما يفرح به بين آدم الملائكة. يقول رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري قال عن أبيه سعيد أيضا قال عن ابن وديعة قال عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال عن سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يسلم ما كتب له إلا غفر له ما بينه. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل إنسان يوم الجمعة ويتطيب من طيبه أو طيب بيته، امرأة يعني، ويتشط ويغتسل ويتنظف ويلبس أحسن ما عنده من الثياب، ثم يخرج ولا يفرق بين اثنين، ولا يتخطى رقاب الناس، ويصلي ويستمع للخطبة إذا خطب الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة. عندنا أحاديث تأتي أنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فيغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. أما سفياء، أما سلمان الفارسي رضي الله عنه، فقال يغفر له من الجمعة إلى الجمعة وكفى. قال رحمه الله: دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغتسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: فأما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة. الزهري يقول قال طاووس النبي سأل ابن عباس رضي الله عنه: الغسل يوم الجمعة؟ قال نعم. قال الطيب والسواك؟ قال لا أدري، هذا شيء ما أدري عنه. أما الغسل فأنا أقول فقد سمعته أنه واجب على كل محتلم، أما السواك والطيب والتمشط هذا لا أدري. يقول عبد العباس: لا أدري. وما أحسن الإنسان إذا كان لا أعلم شيئا أن يقول لا أدري، الله أعلم، ما أدري. ما أحسن المسلم إذا سئل عن شيء يقول لا أدري. نعم. قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وتطيبوا بالطيب إلى آخره. يعني يوم الجمعة لابد إذا ذهبت إلى المسجد أن تكون منظفا متطيب، غسل نفسك الإنسان، جسدك ورأسك، ومتطيب بالطيب اللي عندك، ومتسوق إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي؟ فقال: لا أعلمه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة يقول عن طاووس عن ابن عباس قال أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس الدين أو دهنا؟ قال: إن كان عند أهلي فلا أعلم. يقول طاووس أنه قال لابن عباس: الغسل؟ قال: الغسل نعم. قال: الطيب والسواك وشيء؟ قال: لا أعلم، ما أدري. إن كان في الحديث ما أدري، لكن الغسل نعم. باب يلبس أحسن ما يجد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيارة عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ألبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتني وقد قلت في حلة أطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكتها لتلبسها فكتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا. يقول البخاري رحمه الله باب يلبس أحسن ثيابه يوم الجمعة. أحسن ثياب تستطيعها تلبسها يوم الجمعة. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة عن العطاردي يبيع حلل حلل من الاستبرق العطاردي في مصر يبيع حلل من الاستبرق يعني من الحرير اللي من سلكين منطي منسوج بسلكين يسمى استبرق والحرير اللي منسوج بسلك واحد يسمى حرير إلى آخره. فيقول من الاستبرق فقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو اشتريت من هذه الحلل الحريرية ولبستها في الجمع ولبستها للوفود وتطيبت بها وتجملت. قال إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. من لا خلق له في الآخرة اللي يلبس الحرير في الدنيا من الرجال لا خلق له في الآخرة. فقعد قليلا ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام هدايا من الحرير أيضا من هذه الملابس كأنه العطارد أهداها إلى الرسول يعني ما بغض. فأعطى الرسول عمر حلة فأتى الرسول فأتى عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي من لا خلق له وتعطيني إياه. قال ما أعطيك إياه لتلبسها لكن فقال عمر رضي الله تعالى أرسلها لأخي له مشرك فيه من الفقه أنك تصل أخاك المشرك قالت لو كان مشرك أخوك من نسبا تصله ولو كان مشرك لأنه ما آذاك ولا شيء ولعل الصلة هذه تجعل ترقي قلبه وتجعله يسلم من يدري. كثير من أهل مكة لما كان إخوانهم بالمدينة يصلونهم وهم مشركين سبحان الله يعطونا وحنا مشركين يصلونا كان سببا لإسلامهم كثير من هذا. فعمر رضي الله تعالى عنه أرسلها لأخي له بمكة. نعم. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. قال رحمه الله حدثنا أبو وائل بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. يقول البخاري رحمه الله باب يستن. باب السواك يوم الجمعة. باب السواك يوم الجمعة. حدثنا وقال أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يستن. قال أبو سعيد الخدري يعني معلقا علقه البخاري عن أبي سعيد الخدري. يقول أبو سعيد إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستن يعني يستوب. الاستنان هو أن تدلك سنانك الإنسان عرضا هكذا عرض تستاك من فوق ومن تحت تستاك بها بالسواك الإنسان الرطب لا تجي تأخذ يابس يعني يضرك الإنسان. انظر السواك الرطب وتستنى بها تستاك كذا كذا متتابع يسمى الاستنان. إذا كان متتابع يسمى الاستنان حينئذ. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي وعلى الناس لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وبالطيب مع كل صلاة. وفي رواية مع كل وضوء. سيأتينا أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهنا يقول أمرتم بالسواك مع كل صلاة هو أفضل أن يتسوك الإنسان مع الوضوء يعني قبل الوضوء تسوك قبل الوضوء ثم تغسل المكين أو تسوك بعد الوضوء. وكذلك إذا أردت أن تصلي تسوك الإنسان تسوك وتستن ثم تكبر للصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبهاب قال حدثنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت عليكم في السواك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبهاب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثرت عليكم في السواك يعني مع كل وضوء مع كل صلاة أثرت عليكم في السواك عليه الصلاة والسلام. رأى أنه قد شق على الناس أمرتكم بالسواك مع كل وضوء ثم بالسواك مع كل صلاة لعل أثرت عليكم أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه. يقول البخاري حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور وحسين منصور وحسين منصور بن معتمر وحسين المكتب والمعلم قال عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق قال عن حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشو صفاه يعني يتسوق إذا قام من الليل وكبر وهلل وكان يتسوق ثم يتوضا بعد ذلك. ما هذا في التشريع للناس أنك إذا كنت من الليل تبدأ بالسواك الإنسان تمضمض تبدأ بالسواك تسوق للناس تنظف الأسنان وتنظف لو بقي عليها مثلا وسخ أو بقي عليها طعام أو بقي فأنت تستاك حتى تنظفها. نعم. باب من تسوق بسواك غيره. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا سليمان بن بلال قال هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الله قد دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وما هو سواك يستن به فنذر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به ومستند إلى صدره. يقول البخاري رحمه الله باب السواك بغيره السواك الإنسان بغير السواك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه وعائشة مسندته إلى صدرها هنا مسند على رضي الله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته مسند إلى صدر عائشة هنا بين سحري ونحري بين المنحر هذا المنحر وهذا السحر ولا يجب تحط يديك هنا. فقالت نظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فأخذته منه وقضمته رواية وقضمته بالضاد ورواية قصمته بالصاد قضمته وعلقت حتى لانا ثم أعطيته إياه فاستنى استنانا لقار مثله عليه الصلاة والسلام وهو الحمد لله الذي اختل طريقي بريقه كل عائشة ثم مات بين السحر والنحر بين سحرها هنا وبين النحر هنا المنحر إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتوفنا فيمن تولنا فيمن توليت اللهم توفنا على الإسلام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على صفحة خلق.